شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم نافعين منتفعين. اللهم تقبل منا صيامنا وأثبنا على قيامنا، اللهم اجعلنا ممن تقبلت صيامه وقيامه وتلاوته يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر علينا عيوبنا وكفر سيئاتنا وضاعف حسناتنا وتقبل طاعاتنا وارفع درجاتنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، واكتب لنا الأجر والثواب يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يكثر الدعاء، وكان يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يحب الملحين في الدعاء. وكلما كان الإنسان أكثر إلحاحا في الدعاء وسؤال الله جل وعلا حاجاته واستنزال الرحمة من ربنا سبحانه وتعالى، كان حريا أن يستجيب الله تعالى دعاءه وأن يكشف بلاءه. وكلما كان الإنسان ينوع في دعائه، فتارة يدعو الله تعالى بصلاح الدنيا وصلاح الآخرة، وتارة يدعو الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وتارة يدعو لأخيه المريض أو لابنه أو لغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح: من دعا لأخيه في ظهر الغيب وكل الله تعالى به ملكا يقول له آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. فالإنسان إذا دعا لغيره فإن الله تعالى يجعل له جزءا من هذا الدعاء وحظا منه. فهذا يدل أني إذا دعوت لأولادي غيري فإن الله تعالى يصلح أولادي بذلك، إذا دعوت لغيري بأن يوسع الله تعالى رزقه فإن الله تعالى أيضا يعني يوسع رزقي كذلك، وهكذا. باب أن الإنسان يحب الخير لنفسه فيعظم الله تعالى له الأجر ويعظمه لغيره أيضا. نعم. الحمد لله يا ربي يسر. عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا أحبك في الله. الله يحبك يوفقك يا عبد الرحمن ويجزيك. شيخ أنا عندي مشكلة. تفضل يا عبد الرحمن. أنا أعرف النفس، أعرف الصلاة وأعرف الزكاة وأعرف الصدقة وأعرف البر بالوالدين. أي. بس يا شيخ أنا لي 7 سنوات ما أقدر أصلي. ما تصلي؟ ما أصلي، ما أقدر أدخل المسجد. وقبل يا ولدي كنت تصلي؟ قبل كنت أصلي. أنت كم عمرك يا ولدي الحين؟ 31 سنة. أوه ما شاء الله، والله ما أنت بصغير. طيب ما السبب اللي جعلك تترك الصلاة؟ هل فيه موقف معين حصل أو شيء؟ ما في شيء محدد، مثل أنا أعرف أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة هي الرابط بين العبد وربه، بس أني ما أقدر يعني حتى وتوضيت ورحت للمسجد ما أقدر أدخل المسجد. طيب أمر من عند المسجد أجامل أخوياي ما أدخل معهم. طيب أنت في البيت تصلي؟ تقدر تصلي؟ أنا ما أصلي يا شيخ، أنا أبي منك دعوة أنت ولا اسمع بس إن الله يهديني. طيب أنا 7 سنوات ما دخلت المسجد. عبد الرحمن طيب حتى في البيت ما تصلي؟ ما أصلي يا شيخ. ليش طيب؟ لما تتوضى وتقف أمام القبلة ما تقدر تكبر يعني؟ أكبر يا شيخ بس أنا من فترة من زمان ما دخلت المسجد. ما هو بالمسجد، البيت. طيب ما تصلي في البيت؟ حتى في البيت ما أصلي أبدا؟ أبدا يا شيخ، حتى في يعني حاجات أساسية السجود السهو زي السجود ما أعرف، ما أدري شو هي أصلا. حافظ يا ولدي الفاتحة، حافظ الفاتحة وحافظ قصار السور يعني قل الله أحد وغيرها. الحمد لله. طيب يعني معناه عندك يا ولدي ما تقيم به صلاتك في البيت، لا تصلي في المسجد، صل في البيت الآن. فحتى في البيت يعني لو تتوضأ الآن لصلاة العصر، لو تتوضأ لعلك تسمعني الآن من خلال، لو تتوضأ لصلاة العصر الآن أو لا تزال يعني ما دام أنك في السعودية لسه ما بعد أذن العصر عندكم، لو تتوضأ الآن لصلاة الظهر وتقوم يا ولدي وتقف أمام القبلة وتكبر، لن يمنعك أحد من هذا. المسألة ربما تكون في البداية صعبة 100%، إذا ضغطت على نفسك وصليت أول صلاة نزلت الصعوبة إلى 99%، إذا ضغطت وصليت نزلت إلى 90%، إذا ضغطت وصليت نزلت إلى 80، حتى بعد ذلك تكون ليس هناك صعوبة في صلاتك. لكن يا عبد الرحمن الصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة بين يدي الله، والله لن يسألك الله أول شيء لا عن حج ولا عن زكاة ولا عن بر والدين، أول سؤال يأتيك عن صلاتك. والصلاة هي العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء، وكل العبادات فرضت في الأرض. لما أراد ربنا جل وعلا أن يفرض الصلاة بعث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بعث جبريل عليه السلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام ورفعه إلى السماء السابعة، ثم فرضها الله تعالى عليه مباشرة من غير واسطة جبريل، قال الله له فرضت عليك الصلاة. والصلاة يا عبد الرحمن هي آخر ما وصى به نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يموت. كان عليه الصلاة والسلام ملك الموت يستل روحه الشريفة وهو عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. اضغط على نفسك، ما ليس لك عذر. إذا كان عندك يعني شيء حقيقي يمنعك من الصلاة عالجه، تحتاج إلى رقية اقرأ على نفسك، اذهب إلى من يرقي عليك. لكن انتبه يا عبد الرحمن، حتى بعض أهل العلم يقول لا يقبل صوم تارك الصلاة، وهذا من من من جلالة الصلاة وعظمة قدرها. احرص بإذن الله تعالى أنك سترسل لي تبشرني بأنك أصبحت من المصلين بإذن الله. عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخنا؟ مرحبا يا عبد الله، الله يحييك. طبعا أنا والد عبد الله مش عبد الله أنا. مرحبا يا أحمد. أحمد النمرات، أنا إمام مسجد في الأردن. ما شاء الله عليك يا أبو عبد الله، يا مرحبا. نحبك في الله يا شيخ والله. الله يجزيك خير، أحبك الله أحبتني فيه. ونتابع برامجك باستمرار والله على التلفزيون الله. حقيقة يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بعلمك. آمين وإياك. نوجه لك دعوة للأردن إن شاء الله في منطقة إربد إن شاء الله، وحابين نشوفك على خير. أبشر بالخير. أنا زرتها مرارا، وكلما زرتها ازددت إعجابا بها وبأهلها ومرأتهم وكرمهم، وبإذن الله تعالى أزوركم. نسأل الله أن ينور قلبك بالإيمان. اللهم صل على محمد. آمين آمين، الله يجزيك خير. بالنسبة طبعا عندي سؤال أنا فضيلة الشيخ. نعم. بالنسبة للمرابحة المعمول فيها بالبنك الإسلامي الآن، يعني الشراء بناء على الطلب، يعني هل هذا العمل صحيح؟ اشرح لي ما كيفيتها. طبعا يروح واحد بده يشتري سيارة أو بيت ويقول له ماني والله طبعا في عندي شقة بالمكان الفلاني وبدي اشتريها، سعر الشقة طبعا بكون محدد ومعروف، بس هم يعني بيعملوا عملية التمويل، يعني هل هذا صحيح؟ إذا كانوا يشترون الشقة لك ثم بعد ذلك يقسطونها عليك. أيوة. إيه هذا جهاز، بشرط أن يملكوا الشقة هم ثم ينشئون العقد معك للبيع. هم ما يملكون، بس يقولوا لك روح أنت تجيب العقد تبعها وخلص، هم بيدفعوا الفلوس لصاحب العقار. إيه؟ وانت لكن ملكها ينتقل إليك مباشرة أو إلى البنك؟ والله يرهنوها رهن فقط لا غير. هم عموما في الغالب التعامل الإسلامي أن يشتروا الشقة هم ملك البنك. أيوة. ويبيعونها عليك. أيوة. بالتقسيط. فإذا كان الأمر كذلك هو الجائز، وأظنهم يفعلون ذلك في الغالب. هم يفعلون. أي نعم، يبيعوا عليك بالتقسيط، بس طبعا أنت بتروح بتتفق مع صاحب العقار وهم فقط عليهم التمويل يعني. خلاص، أنت اتفقت على صاحب العقار واتفقت معه على تخفيض السعر إلى مرحلة معينة، جئت إليهم بالسلعة جاهزة، هم يشترونها. هذا جائز، بشرط أن يشتروها ثم يبيعوها إليك. يعني الحكم في الجواز معناه إن شاء الله، إذا كان كما شرحت فهو جائز. بدنا رقم تليفونك فاتن. أبشر يا عبد الله، الشباب يعطونك إياه إن شاء الله. يلا أم يونس. أم يونس تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك عليكم الشهر يا شيخ. مرحبا بكم، الله يبارك لنا وياكم يا رب. سؤال الله ولي يا شيخ، عندي احنا صايمين ولا السعودية، او جايز نفطر يعني ولا السعودية، عامنتم يعني قليل من الناس يعني حوالي 100 نفر صايمين ولا السعودية، البلاد كلها ما صايم يعني يجوز نفطر ويا السعودية عم نكمل ويا بلادنا احسن. لا اذا كملتوا الثاني طيب تفضلي ها تغطيت الرجل، اذا تصلي جايز انك تغطي رجلك في السيادة، تغطية الرجل في الصلاة. طيب سأجيب عن ذلك إن شاء الله. سؤال ثالث يا شيخ، عندي بعد ليسف السجود عند الركوع جائز أجدم الرجلين أم اليد اليدين أجدمهن؟ ما شاء الله عليك، أبشري إن شاء الله تعالى. مشكور جزاك خلاص الله. الله يحفظكم ويبارك فيكم. من معنا من وين؟ إذا في اتصال بعيد أو أجاوب. من وين؟ من العين. طيب ومحمد انتظري لي بس دقيقة على الهاتف ما دام من العين قريبة. بالنسبة للفطر، بعض الناس صام يوم الجمعة بعض الناس صام يوم السبت، مع أن أكثر البلدان الإسلامية صاموا في يوم الجمعة. فمن كان قد صام يوم السبت، من كان صام بلده يوم السبت وهو قد صام يوم الجمعة، فيحسب لنفسه 30 يوما. إن أفطر أهل بلده كملوا 29 يوم وأفطروا فيفطر ويعيد معهم، وإن أتم 29 يوم هو فأفطر أهل بلده فيفطر معهم أيضا. أما إذا أكمل 30 يوم وأهل بلده لا يزالون سيصومون يوما زيادة، فإنه يفطر في اليوم 31 ويصلي معهم العيد في اليوم الذي بعده، ويعتبر صومه تاما بإذن الله تعالى. أما بالنسبة لتغطية القدمين في الصلاة، فنعم المرأة تغطي قدميها حال وقوفها، كما سألت أم سلمة النبي عليه الصلاة والسلام قالت تصلي المرأة في درعها، يعني في ثياب منزلها، قال إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، فلا بد أن يكون يغطي ظهور القدمين. عند السجود لو ظهر بطن القدمين ما في بأس، يعني لا يجب على المرأة إذا سجدت تبدأ تجمعه وكذا، لكن ما دام أنها وهي واقفة يغطي ظهور القدمين فلا بأس عليها. عند السجود أيضا عند الهوي للسجود تسأل تقول هل يقدم اليدين أم يقدم الركبتين؟ هذا فيه قولان مشهوران لأهل العلم، والذي يترجح والله تعالى أعلم أنه يقدم الركبتين ثم بعد ذلك اليدين، والله أعلم. نعم يا أم فاطمة، تفضلي فاطمة. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي 4 أسئلة يا شيخ لو سمحت. تفضلي يا فاطمة. سؤالي الأول يا شيخ، أنا عملت إبرة لمنع الحمل مدة 3 شهور. نعم. بس كل يوم ينزل معي شوية دم، فهل علي قضاء هذه الأيام؟ ينزل من كم يوم؟ من أول رمضان؟ لا بعد، يعني أحيانا ينزل مثلا اليوم، بكرة لا، بعد بكرة ينزل شوي يعني وكذا. أي هذه هذه عفوا الإبرة تمنع نزول الحيض 3 أشهر أيضا ولا لا؟ ثلاث أشهر. تمنع نزول الحيض. الدم الذي ينزل ليس له صفة دم الحيض، دم أحمر رقيق. ليس أحمر بل بني، يعني بني. يعني ليس دم، كدرة. لا. يعني هذا لا تأثير له، لا تأثير له، وصومك صحيح وصلاتك صحيحة. أيضا صلاتي صحيحة، يعني صلاتك صحيحة. ضعي عليك ما يمنع وصوله إلى ملابسك، وغيري هذا الشيء الذي تضعينه كل وقت صلاة، ولا ليس عليك بأس، صومك وصلاتك صحيحة إن شاء الله. طبعا. سؤالي الثاني يا شيخ فيما يخص، عندي أخي كان في سن المراهقة كان لا يصلي وكان يعني يزني وكان أيضا يسرق، بس ما يسرق الناس، يسرق يعني مثلا أمه أبوه جدته كذا، يأخذ يعني نقود قليلة، يعني مو مبالغ بس بسيطة. بس هالحين هو يريد يعني يتوب وكذا، بس بيقول لازم يرجع المظالم، بس هو خجلان إنه يقول مثلا لأمه أو أخته وكذا إنك تأخذ لكم، بيقول ما أقدر، بيقول يعني في طريقة إنه يرجع لهم يعني من غير ما يقولهم أنا سرقت. يأتي يعني. يأتي ويضع المال في درج أمه، أمك مثلا عندها غرفة وعندها درج تضع فيها أغراضها، إذا كان سرق منها 20 درهما 30 درهما يأتي ويضعها وأمك لا تعلم. كذلك أختك يأتي ويضعها في غرفتها أو في حقيبتها أو كذا، يعيدها إليها. بارك الله فيكم. أم محمد تفضلي. مرحبا يا أم محمد، وتأخرنا عليك يمكن 8 دقائق تنتظرين. ألو السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا محمد. هلا يا شيخ، كيف حالك؟ الله يحفظكم ويبارك. مبروك عليك الشهر. الله يبارك لنا وياكم، جزاكم الله خير. يا مرحبا. عندنا سؤال يا شيخ. تفضل يا محمد. زوجي مو بصاحي، وكل ما أسير عن المطاوعة يعني يقرون عنه، بس ما أدري إذا هم مطاوعة شعوذة يعني هم يقرون ويفكون عنه يعني. فهل يجوز كيف هذا ولا؟ كيف يفكون عنه؟ يعني يكون عنده هو سحر أو كذا؟ أيوة سحر. ويتأثر مع القراءة؟ هو ما يقرأ عليه بس يقول لها اسمك واسم أمك ويحسب له ويخبره شو يعورك شو يحصل لك كذا ويقول لها أنك أنت مسوي لك سحر يعني. فهل هذا يجوز؟ لا ما ما يجوز. هؤلاء سحرة اللي الذي لا يتلو القرآن ولا يستعمل الأذكار الشرعية الذي يعني يسأله ما اسمك وما اسم أمك هؤلاء سحرة. خليه يذهب إلى من يقرأ عليه الرقية الشرعية. وأيضا أنت حاولي في البيت تقرأين يوميا سورة البقرة كاملة. إذا ما تستطيعين شغليها من المسجل كاملة وإذا رقوه بالرقية الشرعية فالقرآن كما قال الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وإن شاء الله تعالى أن الله بيشفيه ويعافيه بإذن الله. أسأل الله أن يشفيه ويقر عينك به. راقية تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أنا سنتي عندي توش شهر مني أنجبت بنت. نعم. وحبيت نعرف إيش معناتها هل يجوز سنتي صوم رمضان خاطر قعد ينزل علي الدم سنتي مدة 15 يوم وتو معناتها ينزل سنتي دم مش دم معناتها شيء الأصفر. نعم نعم. وأنا ما صليتش معناتها مش قاعدة نصلي هل يجوز معناتها؟ كم منذ متى ولدتي؟ كم عمر بنتك الآن؟ شهر عمرها 30 شهر يوما. 30 يوما يعني لا تزالين لم نعم. لم تكملي 40 يوما. لا لم أكمل 40 يوم. طيب متى انقطع الدم؟ قبل كم يوم؟ 15 يوم. قبل 15 يوما. نعم. طيب وصمتي؟ لا ما صمتش. طيب ما صمتش حتى يوم. لماذا ما تصومي لما دام انقطع الدم تماما ام انه لا يزال يخرج؟ معناتها يسقط فهمتي من يوم ليوم يوم يسقط يوم لا لكن ثم سائل أصفر معناتها. خلاص ما دام أنك لا تزالين في الأربعين ويخرج منك ما يسمى بالكدرة يعني مواد تابعة للدم فهذا كله حكمه حكم النفاس. فأنت لا تزالين نفسا ما دام في الأربعين ولا يزال معك مثل هذا الخارج يخرج. إذا انقطع كل هذا ولو غدا أو بعده مثلا وأنت لم تكمل الأربعين فقد طهرتي. لكن ما دام في فترة الأربعين ولا يزال يخرج منك دم أو ما هو شبيه بالدم فإن له حكم النفاس. بارك الله فيك. موزة تفضلي. السلام عليكم. نعتذر طولنا عليك شوية موزة. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله لو سمحت ما حكم الربح المسابقات في التلفزيون؟ ما كيفيتها؟ مسابقات يعني ألعاب تراثية أو اتصال قيمته زائدة عن القيمة العادية يعني مثلا لربحنا في مسابقة 1000 درهم أو 2000 درهم أو 3000 تقريبا هيك. ما حكم هذا الشيء؟ هو أنا أسألك الآن كيفية المسابقة. إذا كان الاتصال على التلفزيون الدقيقة الدقيقة بالسعر العادي هذا جائز. أما إذا كانت الدقيقة ليست بالسعر العادي يقول والله الدقيقة بالسعر العادي مثلا نصف درهم لكن للاشتراك في المسابقة الدقيقة تكلف 7 دراهم أو 10 دراهم فمثل هذا الحال هذا لا يجوز وهو نوع من القمار أن يدفع مالا زائدا رغبة في الحظ ربما يحصل عليه على مال كثير أو لا إما أن يكون غانما أو غارما. أما إذا كان سعر الدقيقة عادي فهو جائز ولا بأس. طيب هل يفضل استخدام مصباح الخاتم أم الأصابع للتسبيح؟ لا الأفضل دائما في التسبيح أن يستعمل الأصابع هي التي شكرا. تشهد له. نعم شكرا. بارك الله فيكم. أم عالية تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك يا شيخ. الله يبارك لنا وياكم أم عالية. يا شيخ أنا في عندي نداء لإخواني الخليجيين والخليجيات لما بيجي فرنسا لهون. أنا كنت أشتغل بمطعم لبناني بس اللحمة ما كانت حلال بس المشكلة أنه بيجوا ما بيطلبوا ما بيسألوا أنه اللحمة حلال ومو حلال. أنا تركت المطعم بقالي شي سنتين، بس المشكلة إنه بس بيجوا السلام عليكم وعليكم السلام يعني، وبيطلبوا مشاوي وشاورما واللحم. بس المشكلة إنه كان عندي مشكلة مع المدير، إذا بقول له إنه اللحمة مو حلال للخليجيات والخليجيين يعني ومصر وبيجوا من سوريا، بقول لهم إن اللحمة مو حلال بيحطنا على جنب يعني ما لا يعني ما أشوف الزباين. المشكلة إنه هن لما بيجوا لهون لفرنسا يعني المطعم مو مكتوب لحم حلال. بس هم بيدخلوا، هو مطعم نورة، هو مطعم معروف يعني، هو مسيحي اللي مسكه لبناني. طيب. مسيحي والمدراء كلها مسحة يعني، وما في ما في ما في عالم مسلم. على العموم أم عالية، يعني يجب على الإنسان أن لا يأكل إلا حلالا، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لرجس، فما يجوز الإنسان أن يأكل من المذبوح على غير الطريقة الإسلامية، ويجب عليه أن يسأل. أنا أنصح حقيقة من يسافر إلى أوروبا، الآن المسلمون في أوروبا فوق 50 مليون، وخاصة العواصم التي يسافر إليها الناس للسياحة مليئة بالعرب ومليئة بالمسلمين، وسواء عرب أو غير عرب، فيهم أتراك وفيهم غيرهم. فالأصل أن يسأل إذا دخل المطعم يقول حلال أم غير حلال، حتى نفس صاحب المطعم يتعود أن يأتي باللحم الحلال لأجل طلبات الزبائن، وأيضا يتشجع لأجل أن يجذب الناس أن يكتب أن اللحم حلال، وهو لله الحمد الآن منتشر كثيرا في أوروبا، يمكن الاستفادة منه. هذا فاصل قصير أيها الأفاضل، وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من اليمن؟ من يا شب؟ أحلام، تفضلي يا أحلام. السلام عليكم. ونعتذر، يبدو أنك تنتظرين من وقت أيضا. عادي، تفضلي. ممكن يا شيخ رقمك؟ خلاص أبشري، الشباب يعطونك إياه. عندك سؤال؟ لا شكرا. يا ريتك طلبتيها اول ما اتصلتي، ولا انت يعني طولنا عليك، يمكن 5 دقائق تنتظرين. خالد تفضل. او ابو خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احبك الله يا شيخ. مرحبا يا ابو خالد، حياك الله. يكثر من امثالك. الله يجزاك خير ويحفظك. بغيت استفسر عن هل حكم قص اللحيه اذا كان ما يزيد على القبضه فهو جائز، وبعض العلم يرخص فيما نقص عنها، لكن الاولى كيف التحديد؟ من تحت إيه، إذا كان ليس ملتصقا بالفك، لأن اللحية ما نبت على الفكين، ما نبت على جانبي الفك السفلي، فأما ما كان من جهة الرقبة والحلق هذا جائز. وعندي سؤال ثاني شيخ. نعم. دوم أحس بضيقة، ودوم أفكر بأقل شيء، أقل شيء في كلام الناس ولا في كلام أي شيء، احس بضيقه يعني حساس زياده اللزوم. اي فهل لها علاج ولا ابو خالد؟ لا، العلاج انك تملا وقتك، تملا ذهنك، املا عقلك بمشاريع، باشغال، بهموم اخرى، بحضور دورات، خليك نشاط في الانترنت، اطلع. اذا صار الواحد جالس فارغا يبدا يفكر في فلان قال وفلان ما قال وهذا سوى وهذا حط، لكن اذا كان ذهنه اصلا مليان باشغال لا تهم هذه الامور. الله يحفظك يا أبو خالد ويعافيك ويجعلنا وياك مباركين. أم فهد تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله ألف خير يا شيخ. الله يجزيك خير يا شيخ. أنا عندي سؤالين. أول سؤال يا شيخ، أنا عايشة عند أهل زوجي. نعم. طيب أنا يعني أبغى أسأل عن التشقيق. إيه؟ يعني أنا شقر عشان زوجي طبعا، بس أني أشوفهم يعني إخوان زوجي في البيت، هل هو يعني حلال ولا حرام؟ أنا ليتي عشان زوجي طيب طبعا، لكن أنا أشوفهم قدام عين يعني. ثاني سؤال. وأنت تكشفين وجهك أمامهم طبعا. أيوة نعم نعم. طيب ثاني سؤال، أنا كنت صايمة طبعا، بعد أذان المغرب يعني شفت دم، فهل يومي جاء يعني ليوم أو يعني يقضي؟ أنت متى انتهيتي من دورتك؟ لا يعني السابق. جاتني الدورة. جاتك الدورة يعني خلاص يعني بعد أذان المغرب يعني فطرت خلاص، بعدين شفت يعني اللي ينقض الصوم خلاص. ما دام أنك ما ما خرج منك إلا بعد الفطر فلا بأس. وأيضا إذا كنت شاكة فالأصل عدم خروجه إن شاء الله. صومك صحيح. طيب والتشقير؟ التشقير الأولى يا أختي أن لا تضع المرأة شيئا من الزينة إذا كانت ستكشف وجهها، ولا شك أن التشقير وتجميل الوجه وكذا أنه نوع من التزين. أيوة، لكن إذا في يعني غير المحارم لا. إذا غير المحارم لا، لا ينبغي لك أن تفعلي حتى يسر الله تعالى لك وتكوني أنت وزوجك وحدكما. شكرا جزيلا. بارك الله فيكم يا أم فهد، حياكم الله. كوثر تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت بخير ورمضان كريم. خير، الله يحفظك يا رب. بارك الله فيك. الله يحفظك يا شيخنا وجزاك الله كل خير على اللي قاعد تسويه عشاننا والله. يجزيكم خير. شيخنا لو تكرمت وتفضلت أبي بس رقم تليفونك لأنه في عندي أسئلة وايد مهمة طبعا، والواحد مثل ما يقولون خلاص خلاص أبشري. العمر مش أي خلاص، الشباب يعطونك الرقم. بارك الله فيكم. إيمان تفضلي. ألو مرحبا. مرحبا بكم، تفضلي إيمان. أخبارك شيخنا؟ الله يحفظك يا رب. كيف صحتك؟ بخير ونعم الله يسلمك. مبروك عليك الشهر. الله يبارك لنا وياكم، جزاكم الله خير. شيخنا أنا عندي سؤال محيرني من زمان. نعم. وأريد لك إن شاء الله تجاوبني على هالسؤال. أنا اخفضي التلفزيون بس يا إيمان. أنا أشتغل بدولة الإمارات بدبي. نعم. و يعني أبعد فلوسي، أنا فتح حساب بالمغرب وأبعد فلوسي كل شهر، يعني كل شهر مرة أو كل شهرين مرة أبعدها على حسابي. ف يعني كل رمضان أحب أطلع الزكاة، بس ما أعرف شو الفلوس اللي خلصت سنة أو مر عليها الحول، وشو الفلوس اللي لسه ما خلصت سنة. وكمان عندي حساب بدبي بالإمارات، يعني احط فيه كمان مره، يعني مثلا احط نص هناك ونص هنا، بس هالفلوس انا ما عاملها بلوك، يعني كمان ابني بيها في المغرب، يعني كل ساعه شوي الوالده تطلع منها وتدفع حق الناس اللي تبني لي البيت وهالاشياء. الحين ابي اعرف هل هذا يعني اطلع عليهم الزكاه، وشلون اطلع عليهم الزكاه؟ لا، المال الذي ترسلينه ايمان الى المغرب هل هو يحفظ لك ويمضي عليه السنه، ام انهم يصرفونه مباشره؟ لا مش مباشره، يعني اكيد في فلوس مرت عليها سنه. عموما أنت حددي لك تاريخا معينا في السنة، مثلا واحد رمضان مثلا، كلما جاء انظري كم عندك في ذلك الحساب وزكيه. مثلا أنا عندي مبلغ الحين، مثلا عندي مبلغ نقول مثلا عندي 100,000، يعني بس ما أعرف هالمية ألف شنو اللي مر عليها السنة فيها وشنو اللي ما مر عليها. أي نعم، احتياطا أخرج عن 100,000 كلها احتياطا لها. لأنك إذا كنت تريدين تدققي معناه لازم تحفظين حق شهر واحد لوحده، شهر اثنين لوحده، شهر ثلاثة لوحده، ثم تبدين تصرفين هذا فتجعلين لك 12 حساب، هذا بيتعبك. فأنت لما تضعين حسابا واحدا في كل مالك، كلما مر سنة انظري كم عندك في هذا الحساب وزكي. ايه خلاص ان شاء بارك الله. شكرا شكرا. مرحبا، الله يحييكم. مكية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلمتك أنا قدش من مرة ما حبوش أعطيوني نمر التليفون. أنت اللي قلتي اسمي مقهورة. أنا يا شباب الله يهديكم ما أخذت رقم. ولا مصير راني أنا حاسي بنمر تليفونك حاسي بيه. يقولون أنهم أمس انقطع الخط ما أخذوا الرقم. لا قعد نستنى مشوار حقا وفي الرصيد من التليفون. طيب شباب خذوا رقمها بالله. خذوا ولا انت اعطيني الرقم تاعك. انا ما استطيع اعطيك رقمي على الهواء يا مكية، ولا بعدين ما استطيع ارد عليك، يأتي يعني الاف الاتصالات ولا استطيع ارد. فانت خذ الرقم منهم وان شاء الله تعالى ترسلين الي رسالة واتصل بك. بارك الله فيكم. ام خالد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك عليك رمضان. الله يبارك لنا وياكم، الله يجزيكم خير. جزاك الله عنا خير. الله يحفظكم. نارك الله فيكم. دكتور بغيت أسأل، أنا عندي ذهب ملبوس بس أحيانا يمر عليه السنة، يعني في يعني ما كل الذهب ألبسه، تمر عليه أحيانا سنة ما ألبسه، فما أعرف أزكي عنه ولا لا. هو كله بغرض اللبس يعني. خلاص إذا كان كله بغرض اللبس وتلبسينه في مناسبات، وأحيانا ما يكون في مناسبة طول السنة أو ما حضرتيها، فليس فيه أيوه. زكاة الذهب المعد للبس ليس فيه زكاة. يعني دامنا نحضرنا حق اللبس خلاص. أي ما دامنا للبس وليس يعني ليس أيضا عدده كبير جدا فيما تلبسه النساء عادة فليس فيه زكاة. تمام. بارك الله. شكرا. جزاك الله عنك. حياكم الله. هم أهل العلم يقيسون الذهب الملبوس من معنا؟ من أبو ظبي. طيب يقيسون الذهب الملبوس عادة يعني على ما يستعمله الإنسان من حياته الذي يمسكه لا لأجل التجار أو الادخار الذي يرجو به منفعته بعد حين، مثل لو امرأة مثلا عندها ثوب يساوي مثلا 100,000 هذا لا يجب عليه الزكاة لأنه أخذته لللبس، لكن لو أمسكته عندها للتجارة به ومثلا وعرضته للبيع ومر عليه سنة هنا يكون يجب فيه الزكاة. فكذلك الذهب الملبوس ما دام أنه ليس للتجارة ولا كذا فهو ليس فيه زكاة على قول جمهور الفقهاء. يعني أم سعيد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بسألك إذا الواسطة مثلها مثل الرشوة يعني يؤثم عليها الإنسان إذا توظف عن طريق واسطة؟ لا ما يأثم إلا إذا كان أخذ حق غيره، يعني افرضي في واحد أو امرأة مستحقة هذه الوظيفة ومكتمل عليها كل الشروط فجئت أنت بواسطة ومشوها وحطوك أنت مكانها، هذا الذي يكون فيه الحرج. أما إذا كان مثلا الوظائف أصلا كثيرة لكن احتجت أن تكلمي فلانا أو فلانا ليقدم أوراقك إليهم ويشرح لهم عن قدراتك ومهاراتك وكذا فما في بأس. يعني المفروض اللي يكون في هالمكان هو يستحق يكون عنده نعم شهادات وخبرات. نعم. لكن يكون إذا ما عنده شهادات وخبرات بس دخل بالواسطة يعني كان أخذ حق غيره فيكون نعم ظالم. إذا تقدم على حق غيره من هم مستحقون لكن لفقرهم أو لأنهم ليس من علية المجتمع ما عندهم واسطة فتقدم عليهم هذا ما يجوز. نشكر جزاك الله. بارك الله فيكم. مرحبا بكم. علي تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا علي. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ مرحبا بك يا علي حياك الله. احنا من الأهواز نتصل معك. مرحبا بك أهلنا وأحبابنا الله يحييكم وكل الشعب الهوازي بيحبك. ها الله يحفظكم يا رب. الله يحفظكم. انا والله احبكم وادعو لكم ايضا. وعندي كم سؤال يا شيخ. عندي تفضل يا علي. بس اخفض التلفزيون عشان ما نسمع صوتك جيد. والله عندي والدتي تتكلم معك. تفضل. الو السلام عليكم. مرحبا ام علي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك لنا وياك. شيخ عندي سؤالين بدي اسالك. تفضلي. عندي انا شويه عندي صداع وايد براسي ومريضه وكل شيء يؤذيني هذا الصداع. العام انا ظليت مطلوبه يومين من رمضان. نعم. ويعني هذا العام من رمضان الصمت يعني كلف علي كلش يوميا يطيحني هذا الصداع. وظل اليومين ظلت عبارة قدام رمضان السنة ما قدرت أصوم الواحد اليوم واحد ما قدرته وهسه برمضان أنا صايمة. أي هسه شلون اليوم أنا اللي ما صمت أظل شنو أوطي كفارة عليه؟ خلاص تستطيعين تقدرين بعد رمضان أن تقضي يوما بدله؟ هو طال عمرك تقدرين تستطيعين طال عمرك وايد ممنون. خلاص الله يقبل منك بعد رمضان ممنون. اقضي عنه يوما واحدا واذا استطعتي تطعمين عنه يوما فهو امر حسن ايضا اذا ما استطعتي يسقط الاطعام ويلزمك القضاء فقط. ابو حامد. السلام عليكم. مرحبا يا ابو حامد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا ابو حامد الله يحييك. الله يبارك لنا وياك يا رب. طول عمرك انا عندي مرض في الكلى فشل في الكلى. اي ورحت لعدة دكاترة طول عمرك وقالوا لي لا تصوم. أي فأنا الحين طول عمرك نفطر وبدي أصوم ولكن صحة الدكاترة قالوا لي لا تصوم فشو أسأل الله دي. أسأل الله أن يشفيك ويعافيك يا أبو حامد. لا تصوم ما دام أطباء ثقات قالوا لك لا تصوم لأن الصوم يضر بك ولابد أن تشرب ماء كثيرا ربما أدوية. شيخ أنا ما أحس فيها ألم يعني ما يجيني فيها ألم. أي بعض رحت لعدة دكاترة مش دكتور واحد. أي بعض الأجزاء في الجسم يعني تتأثر من غير ما يكون فيه ألم لها. يعني الآن الله المستعان اللي يصابون فشل كلوي ما يجيهم ألم في الكلية بعدين فشل مفاجئ كذا يطلع عندهم. فكذلك ما يتعلق بوضعك الآن أنا أرى ما دام الأطباء أكثر من طبيب قال لك أفطر والصوم يضرك ولا بد أن تكون تشرب ماء كثيرا فأفطر وأسأل الله يتقبل منا ومنك يا رب وأن يشفيك ويشفي جميع إخوتنا وأخواتنا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد. أم زكريا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. يا شيخ، أنا صار لي مدة بدي أتكلم معك، دائما نتصل بك وما يخالفني الحظ. اليوم راني فرحانة كثير أني أحب نهضر معك، بس تبعك بزاف وشوف الفتاوي تاعك ونرتاح لهم كثير كثير. بارك الله فيكم. يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة. تفضلي. سؤالي الأول، أنا متزوجة وعندي ثلاث أطفال وكامل صغار، يعني الأخيرة عندها 10 أشهر، وكنت منع نفسي أن شرب حبوب منع الحمل، لكن الآن أنا رجعت نشربها، هل جائز ولا حرام علي نشرب حبوب منع الحمل لمدة معينة، ليس لكي لا ألد؟ جائز، ليس عليك بأس، جائز. المرأة التي تنظم حملها جاهز، التي تقول أنها ستحمل مثلا كل سنتين، كل 3 سنوات، لأجل ظروف حياتهم وأولادهم وتربيتهم، ما عليكم بأس، هذا جاهز. السؤال الثاني يا شيخ، أنا عندما نصلي نافلة في البيت نصلي بالمصحف بالكتاب، لكن عندما نقرأ نصلي النافلة لا أحسن القراءة جيدا، هل علي شيء ولا لازم علي أن أحسن القراءة جيدا؟ يعني أقرأ على حسب اللفظ. نعم، أنت اقرأي بحسب ما تستطيعين، لكن يعني أنصحك يا أم زكريا أن تحرصي أن تبحثي ولو بعد رمضان عمن يعلمك القرآن، إتقانك للقرآن ويعني جودة وحسن قراءتك هذا لك أجر عظيم فيه، فبعد رمضان إن شاء الله ستجدين إن شاء الله في مدارس عندكم يعلمون القرآن، في أخوات تعرف تقرأ جيدا تقرأين معها حتى تضبطين، وإن شاء الله أن تضبطي بإذن الله. أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أحمد. يا شيخ، أنا أحبك في الله. الله يجزيك خير، أحبك الله اللي أحبتني فيه يا أحمد. الله يحفظك شيخ. عندي سؤال يعني جدا تعبني، يعني إن شاء الله فتوى راح أطول عليك بيها، بس أحاول أختصر إن شاء الله. تفضل. نعم، أنا خطبت بنت يتيمة وعقد القران بيننا شرعيا دون علم أهلي، ودخلت بها ولا أحد يعلم أني داخل بها، وبعدها سافرت إلى أمريكا وهي بقت في العراق، وإلنا صار 2 سنين يعني إحنا فقط الاتصال نتواصل فقط بالتليفون والنت، وأنا كلمت أبي ليرجع وأعلن يعني وأقصدها علنا، وجدت الرفض القاطع من أبي، فما الحكم يعني أترك البنت وأنا متزوجها شرعيا وداخل بها، أو أرجع وأعلن الخطوبة دون موافقة أبي؟ هي يتيمة يعني أبوها متوفى أم لا يعرف من أهلها؟ نعم فقط. لا متوفى. طيب، لو قلت لأبيك أنك دخلت بها ووضعتها أمام الأمر الواقع، هل يوافق يقول خلاص مدام؟ والله مش عارف، أنا يعني وصفت أحد الشيوخ هو اللي يكلم والدي ويقول له بهالشي يعني، بس وراها ما أعرف يعني راح يوافق أو لا. عموم أحمد، أنا يعني كان ودي أنك استشرت أهلك قبل، يعني كون الواحد يتزوج بغير علم أهله زواجه صحيح عموما، لكن فعله مخالف للصواب، المفروض أبوك وأمك لهم حق. أنا ما أرضى أن ابني يأتيني يوم الأيام يقول يبا بارك لي أنا تزوجت، طيب أنا آخر من يعلم يا ابني، أنا ربيتك وتعبت عليك واعتنيت بك والآن تكافئني أنك تتزوج، حتى استشارة حتى خبر ما تعطيني؟ فالأصل أنك أخبرت والديك، لكن ما دام أن هذا حصل فهي زوجتك بالحلال، لكن ينبغي في الحقيقة أن تحرص أن يعني أن تستشير والدك، أن تقنعه. لا أنصحك طبعا بطلاقها، لكن احرص أنك تخبر والدك ويعني تأخذ منه الموافقة ولو بالهدوء إن شاء الله. بارك الله فيك. هذا فاصل قصير أيها الأفاضل، وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول إنها امرأة مرضعة ويتعبها الصوم وينقص الحليب عند الولد، يعني إذا كان الولد يتضرر بالصوم بالجوع أو تتضرر الأم بسبب ذلك، فأباح الله تعالى لهم الفطر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم، فإذا كانت المرأة مرضعة وتتضرر أو يتضرر من ترضعه فتفطر، أباح الله تعالى لها ذلك. تعطوني إياه ولا أخذ سؤال؟ يقول طيب أبشر تعطيني الآن متصل أو آخذ؟ نعم أختي مريم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا مريم، الله يحييكم. بارك عليك الشهر يا الله يبارك لنا وياكم، جزاكم الله خير. الله احنا نحبك. الله يحفظكم، بارك الله فيكم. تفضلي مريم. انا صار يعني مرتين حكوا ايش الطفل يقول يعني تام والله ما افهم شيء يا شباب، الصوت يروح ويجي يقطع عندي. ام علي تفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ. الله يحييكم يا ام علي. انا اول شيء بدي اقول لك انا سوريه وشكرا لوقفتكم معنا وحبك الله يجزيك. الله يحفظكم ويبارك فيكم ويجعلنا وياكم اهل امن وايمان يا رب العالمين. الله يخليك. بارك الله يا رب فيكم. انا والله عندي مش مثل استفسار، يعني انا عندي زوجي عصب كثير. أيه؟ وقت اللي بعصب بعصب على سبب تافه، يعني بصير بكسر وبخبط وبسب وبلعن، يعني فماني عرفان شو بدي اعمل معاه. انت لا لا طيب لا تخلينا هي عصب الاشياء اللي عصب سببها لا تفعليها. لا هي مثلا ما بكون في شيء سبب، يعني سبب صغير كثير مثلا بكون ما بعرف هو كابت من قبل من برا او من الشغل او من شيء، بيجي بفش الشغل وبالذات مرة الماضية كسر لي كرسي بالبيت وبعصب وبعيط وأنا لازم أتخبى يعني بروح من وشه بمكان ثاني. طيب عموما إذا غضب أنت لا تزيدي غضبه بالرد عليه والصراخ وكذا، لا اسكتي وقولي إن شاء الله وأبشر وما يصير خاطرك إلا طيب وهدئ أعصابك وإن شاء الله إن شاء الله أبشر أبشر لحد ما يهدأ. يعني حتى لو غضب وقال ليش عملت كذا لا تقولي أنت ما تفهم أنا أخبرتك أني قل، ثم تزيدي غضبه. لا إذا غضب اسكني واهدئي، ثم إذا هدأ وضحي له المشكلة ما هي. أكيد إن شاء الله. بارك إن شاء الله فيكم. مرحبا أم علي. مؤمنة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي أنا كان بدي أسألك عن الذهب بس أنت جاوبت الأخت اللي قبلي على الموضوع يعني. بس أنا كنت حابة الشيخ تدعي لي الله يطعمني الذرية الصالحة اليوم. آمين. كنت عم تحكي عن فضل الدعاء للغير بظهر الغيب. أبشري بإذن الله، أسأل الله أن يمن عليك وعلى جميع إخوتنا وأخواتنا بذريها الصالحة يا رب العالمين. أسأل الله تعالى الذي استغنى عن الصاحبة والأولاد أن يمن عليك وعليهم بذرية صالحة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد. نعم أم محمد تفضلي. أم محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم محمد. أم محمد مرحبا، رمضان مبارك يا شيخ. الله يبارك لنا وياكم يا رب، الله يجزيكم خير. يا شيخ لدي ثلاث أسئلة من فضلك لو سمحت. تفضل يا أم محمد. السؤال الأول، ما حكم إزالة شعر الوجه باستثناء الحاجبين؟ جائز، يجوز إزالة شعر الوجه كله باستثناء الحاجبين. السؤال الثاني، باستثناء الحاجبين. نعم الحاجبين لا تزيليها، أما بقية الوجه فأزيليه جائز. السؤال الثاني، ما حكم قراءة القرآن بدون حجاب؟ بدون حجاب جائز أيضا، لا المرأة يجوز أن تقرأ القرآن في غير الصلاة وهي كاشفة شعرها جائز. السؤال الثالث، نعم. ما حكم تبرج المرأة وسط النساء يعني في الحفلات النسائية فقط؟ ما حكم ماذا؟ لم أسمع السؤال الثالث، تبرج المرأة وسط النساء في الحفلات والعزائم. إذا كانت المرأة مع نساء جاز أن تكشف شعرها وأن تلبس لبسا عاديا، لكن تكون مستورة يعني ليس لبسا عاريا، هذا جائز. المرأة أمام المرأة لا تحتجب عنها كما تحتجب أمام الرجل الأجنبي. بارك الله فيكم. أم آدم. ألو أم آدم تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم آدم. مرحبا، مبارك عليك الشهر يا شيخ. الله يحفظكم ويبارك فيكم. يا شيخ انا عندي زوج اسئله، اثنين اسئله. نعم. من فضلك لا اريد ان يقطعك في الهاتف بيني وبينك، انا اريد على مباشره على الهواء. عندي اخواتي كلهم يسمعونك الان، وعندي امي دائما في مشاكل مع اخواتي. هناك اثنين اخواتي الان لا يكلمونها. عندي اختي عندما تاتي امنا على الزياره لا تخليها يعني لا تذهب اليها للبيت، لا تلقاها ابدا، ويسبونها ولا ادري. عائلتنا مشقه كما يقولون. وهناك السؤال الثاني يا شيخ. طيب ساجيبك على هذا. اولا أقول التعامل مع الوالدين لا يجوز بمثل هذه الطريقة. الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إلى الوالد وإن كان كافرا وإن كان ظالما وإن كان فاسقا، فما بالك إذا كان الوالد مسلما لكنه يعني ربما يعمل بعض المشاكل مع الولد أو نحوه. يجب الصبر عليه، وأمك قد صبرت على أخطائهن وعلى تعبهن في مراهقتهن وفي صغرهن، لا بد أن يصبرن عليها الآن وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. هذا الفعل محرم ولا يجوز، ويجب التواصل مع الأم، يجب الصبر على أخطائها، الصبر على أذاها لك، تحمل صراخها ونحو ذلك كما هي تحملت من كن ذلك من قبل. هذا حرام، والذي يعق والديه ربما يبتليه الله في المستقبل بعقوق أولاده له، وهذا ثابت من قول النبي عليه الصلاة والسلام. فيجب البر بها والإحسان إليها ولا يجوز مقاطعتها. وأنا أنصح بناتها أن يتقين الله تعالى وأن تتوب عما سبق، والآن تتصل بأمها وتعتذر وتبكي وتقول يا أمي خلاص أنا بين يديك، أنا أقبل قدميك، سامحيني عما مضى، حتى يقبل الله تعالى منها صومها وصلاتها. بارك الله فيكم. أميرة تفضلي. ألو. نعم تفضلي يا أميرة. السلام عليكم شيخ. سوري لا أحسن كثير عربي. نعم أعطينا ما يتيسر تفضلي. أوكي. أولا أشكرك على برنامج. It's for me يعني شرف كبير. بارك. لي ملحوظة واحدة صغيرة لو سمحت، و three questions ثلاث أسئلة. نعم. ملحوظة أول، لاحظت في رمضان المبارك يعني أخرج لأخذ الإفطار مع أصدقاء وهيك يعني في المطاعم والهوتيل anything، أنه ندفع ثمن كبير ونأكل كثير، والأغذية تترمى. Okay, the food is getting thrown. No. In the same time, فيهناس يعملوا كيو، يحاولوا يأخذوا دور ليأكلوا. فأنا بس يعني I want to have your support to يعني تعطي الرسالة هذه للناس حوالين أن لا يفسدوا في الأكل. شيء محسن. في أسئلة لكن لا أطول. السؤال الأول، أنا مقيمة في دبي ولكن أهلي ليس مقيم معي، ففي العيد إن شاء الله هناك فترة تعطى، هل يحتسب علي أن أقدم الفترة لوحدي أو الوالد هو اللي يقدمها؟ نعم أنت إذا قد استأذني أبيك أباك، إذا أبوك سيقدمها خلاص تسقط عنك، إذا ما يقدمها قدميها أنت. أوكي فاين. السؤال الثاني، ما هن adoption like for kids؟ الشباب ما اسمعها جيدا تراي. اعيدي السؤال. السؤال الثاني حضرتك، ما عن ليس التكفل ولكن تبني اطفال يعني تاخذيهم وتربينهم. Yeah. هذا جائز لكن لا يكون باسم زوجك. لا يكون باسم زوجك. صلى الله عليه وتقبل منه ومنكم. وهي نبهت ايضا على رمي الطعام في المطاعم وكذا، وهذا أمر يجب حفظ النعمة وإعطائها للفقراء، أو أن يعني يصنع بطريقة يمكن أن يستفاد مما تبقى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يثبتنا وإياكم على الحق. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع